والسلطان هو الذي يتولى أمر العقد، لأن النبي قال السلطان ولي من لا ولي له. المرأة تريد أن توكل جار قريب آخر؟ لا، أبدا لا توكل. المرأة لا تنكح نفسها ولا تزوج غيرها، وإنما السلطان ولي من لا ولي له. لا بد من الولي، لا بد من الصداق وإن قل، ولا حد للقلة ولا للكثرة. تزوج رجل امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حفنة من سويق، وتزوج آخر امرأة على نعلين أجاركم الله، وتزوج رجل ثالث امرأة في طيبة الطيبة على أن يعلمها شيئا من القرآن، آيات قرآنية. المرأة جاءت تهب نفسها لرسول الله، والنبي في ملأ من أصحابه: يا رسول الله وهبت نفسي لك تزوجني. نظر النبي إليها، صعد النظر وسكت ولم يقل شيء. وإذا برجل قام وقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أصدقها، أعطيها صداق. قال: يا رسول الله ليس عندي شيء. قال: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، يعني مسمار. وهذا الكلام في طيبة على عهد المصطفى. ذهب إلى داره، التمس ولو خاتم من حديد، ما وجد. رجع إلى النبي: والله لم أجد شيئا. قال: يا رسول الله ليس لي إلا إزاري هذا الشرشف السفلية، كأنه لا شيء عليه من الأردية، البطن والرأس وكذا برة، ويعيش في طيبة في شدة البرد وشدة الحرارة، ولكن القلب عامر بالإيمان، وهم مع سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. قال: يا رسول الله ليس معي إلا إزاري أقسمه بيني وبينها قسمين، نصفه لها ونصفه لي، صداق. قال: ماذا تصنع بإزارك؟ إذا شقيت الإزار لا يكفيك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرض العروض التي سمعت: أمعك شيء من القرآن؟ جاء الفرج، جاء الفرج، والأرج بعد الفرج، الأرج بعد الفرج. فتح النبي باب، هذا الباب الرجل فيه ممتاز 100%. قال: نعم يا رسول الله، أنا أحفظ سورة كذا وكذا وكذا وكذا، عندي سور كثيرة. واليوم عمر محمد قد لا يكون حافظ لجزء عمه، وأمثال عمر محمد كثير لا يحفظون من القرآن ولا شيء. وإذا سألت عن حزب المفصل لا يعلمون ما حزب المفصل. وما معنى كلمة حزب؟ إذا قيل في القرآن حزب لا يعرف ما معنى حزب، ما يعرف، لا يعرف. وإذا قيل للبعض اقرأ فاتحة الكتاب بالتجويد ورتل القرآن ترتيل، والله الذي رفع السماء لا يستطيع أن يقرأها البعض، فاتحة الكتاب لا يستطيع أن يقرأها كما أنزلها الله. ولكن أصحاب المصطفى ولعون بالقرآن، شغلهم القرآن، همهم القرآن، اشتغالهم بكلام الله تبارك وتعالى. ولهذا لما طرق الباب، فتح الباب، لما أعطاه النبي المفتاح قال: يا رسول الله أنا معي كذا وكذا وكذا وكذا من القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: زوجتكها بما معك من القرآن، قم فعلمها كذا وكذا من السور. فجعل النبي الصداق التعليم. فإذا رضيت المرأة بما قل أو كثر جاز أن يكون صداقا، سويق، نعل، قرآن، أي شيء لا بأس لا مانع. إذن لا بد من ولي، ولا بد من صداق، ولا بد من شاهدي عدل، شاهدين يشهدان. عندما يقول الولي للزوج زوجتك ابنتي أو أختي أو من لي أمرها، إذا قال زوجتك ابنتي يقول قبلت نكاحها أو زواجها، يقع إيجاب ويقع قبول. الإيجاب من الولي، القبول من الزوج الذي يريد أن يتزوج. لا نكاح متعة، نكاح المتعة حرام. جماهير أهل العلم على أن نكاح المتعة منسوخ، كان أولا جائزا في أول الإسلام وبعد ذلك نسخه رسول الله. نكاح المتعة أن يتفق الرجل مع المرأة على أن يتزوجها بمهر معلوم وولي وشاهد عادل، لكن إلى أجل محدود، لمدة شهر، أسبوع، يومين، ثلاثة، بعد ذلك تطلق. إذا انتهت المدة هذا ما يسمى بنكاح المتعة. ونكاح المتعة حرام، حرام. أجمع أهل السنة والجماعة من عهد أصحاب النبي إلى يومنا هذا، أهل السنة والجماعة يرون أن نكاح المتعة حرام وأنه زنا وسفاح. ما الفرق بين نكاح المتعة وبين الزنا؟ أن الرجل يذهب إلى الفندق ويؤتى بشابة يبقى معها أسبوع أو يوم وما إلى ذلك. إذا أراد أن يتزوج، يتزوج المرأة لمدة أسبوع يومين ويتركها ويذهب إلى أخرى وثالثة ورابعة وخامسة وما إلى ذلك. حرم النبي ذلك عام خيبر، وعاد النبي تحريم نكاح المتعة صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح، وقرر ذلك أيضا في عام حنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، هالة بنت خويلد أم أبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه، أعاد النبي تزويجه لزينب بالنكاح الأول، يعني بالصداق الأول. هذا ما يبدو والله أعلم. ثم انتقل الإمام مسلم إلى الكلام على فضل أم من أمهات المؤمنين أخرى، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ماتت خديجة، تزوجها النبي بمكة، وهي ابنة الصديق، الصديقة بابنة الصديق، تزوجها ولها من العمر 6 سنوات، ودخل عليها ولها من العمر 9 سنوات. والشنشنة والطنطنة والكلام الطويل والعريض فارق بين العمرين، لا يجوز أن ما ينبغي أن ينكح الرجل ويتزوج الرجل المرأة إلا إذا كانت قرب سنه وكذا، لئلا يموت ويدع لها أولاد وما إلى ذلك. ماذا تفعل؟ وما كأن الموت لا يكون إلا للعجائز مثلي، الموت حتى على الشباب. يتزوجها وهو شاب مثلها ويبقى معها عام عامين أو أكثر، وتلد له 5 أولاد 4 أولاد، وإذا جاء الأجل مات وتركها وترك الأولاد. لا تدعوا الموت علينا بس نحن، هذا الموت بيد الله. أجال مكتوبة. يوم قال الله تعالى، قال الملك للرب: يا رب مخلقة أو غير مخلقة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة، هذه النطفة يكون منها خلق جنين أم لا؟ بعد مضي 120 يوم على النطفة وقد تغيرت إلى علقة إلى مضغة، عندما تبقى مضغة يا رب مخلقة أو غير مخلقة، تريد أن يكون من هذه النطفة، من هذه المضغة يا رب مخلوق أم لا؟ إذا قال الله تعالى مخلقة، أمر الله جل وعلا الملاك بكتب الرزق والأجل والعمل والشقي أو السعيد. الأجل مكتوب، الأجل مكتوب، ونحن نرى في مستشفيات الولادة أن المرأة تدخل إلى غرفة العمليات وإذا بها تظهر وهي سليمة وقد وضعت الولد ميت، أو وضعت ولدين أو ثلاثة، اثنان أحياء وواحد ميت، وقد يموت وهو في داخل الرحم. لهذا دعوى الفارق في السن ليست دليل على التحريم، ليست دليلا على التحريم، وإنما الذي ينبغي أن يقرر على الولي أن يتقي الله ولا يزوجن ابنته لغرض الحصول على دنيا فيختار لها شيخا كبيرا طاعنا في السن لأجل ماله، يريد أن يأخذ من هذا الشيخ الذي لا ينقي والذي لا حراك فيه، ويعذب ابنته مع هذا الشيخ لأنه غني وثري ولأنه أخذ منه آلاف ولأنه ينتظر أن يموت حتى يؤخذ ماله، على الولي أن يتقي الله في ذلك. ولكن إذا كان الشيخ وكثير من الشيوخ أقوى من الشباب، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، شياب على سمن وعسل وبر ويصعدون السلالم إلى رابع دور وخامس دور، وشباب أهلكوا أنفسهم بالدخان وأهلكوا أنفسهم بالشيشة وأهلكوا أنفسهم بالمخدرات وأهلكوا أنفسهم بالعملية السرية، ينكح يده فتذهب قواه وتختل أعضاؤه ويذهب نور بصره. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول في شأن ما يتعلق بالإكثار من الجماع وبخاصة العملية السرية هذه، يقول ماء عينيك ومخ ساقيك، ماء عينيك ومخ ساقيك. فبعض الشباب ولا أقول الكثير يتعاطون هذه الأمور، ولذا يكون ضعيفا لا ينقي ولا ترغب الفتيات فيه، لأنه طوال ليله في سمر وفي دخان وشيشة وما إلى ذلك. لذا علينا أن نتقي الله في النساء، وعلى الأولياء أن يتقوا الله في بناتهم ومولياتهم. فإذا كان هذا شيخ كبير من العمر، له من العمر 50 40 60، ولكنه رجل وقوي وصالح وتقي ويستطيع أن ينفق على أهلي وولدي، لا مانع، الله ما حرم ذلك. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج، دخل على عائشة، عائشة لها من العمر 9 سنوات، وأمر دخول النبي عليها غريب، عائشة تلعب مع الفتيات رضي الله تعالى عنها في المدينة، لها صاحبات عمرها 9 سنوات، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني بها أتى إلى بيتها وبيت أبيها، وإذا بعائشة رضي الله تعالى عنها تدعى فيغسل وجه عائشة وتدفع لامرأة من الأنصار فتحسن وضع عائشة وتدخل على سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفارق في السن، أنا لا أقول إنه ينبغي أن نتساهل في هذا الأمر، ولكن أقول ينبغي ألا نجعل فارق السن حاجز مانع. اسمحوا لي أن أقول بعبارة أخرى، الفتيات مليئات في البيوت، البيوت تعج بهن والفتيات يصرخن، يريدن أن يخطبهن خاطب أولى من أن تبقى مع بيتي في بيت أمها وفي بيت أبيها، وترى أن إخوانها قد تزوجوا وولد لهم أولاد وهي لها من العمر 40 عام 50 عام ما وجدت لها زوج. بالله عليك، أتتزوج رجلا عمره 50 عام 50 عام 40 عام أو أنها تبقى عانس حتى تموت؟ ما الأولى في هذا الباب؟ أتبقى عاطلة لا تنام طوال الليل وهي تفكر هؤلاء إخواني قد تزوجوا وولد لهم أولاد وأنا أخدم أبي وأمي وأخواتي وأزواج أخوات إخواني وليس لها زوج؟ لما؟ لأنه ما كبرت لا من العمر 40، لما كان لها من العمر 15 عام 20 عام خطبها خاطب له من العمر 40 عام، قالوا لا، في فارق سني كبير، ما دام في فارق لا نزوج. هذا خطأ فاحش وأمر ما أنزل الله به من سلطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، جمالها، حسبها، دينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استجد لنا في هذه الأزمان مشكلة أخرى، المشكلة التي استجدت في هذه الأزمان: عندي بنت، عندي أخت مدرسة معلمة تتقاضى في كل شهر 10,000 8,000 7,000، يأتيها خطيب: أنا خلاص شايب، لا أستطيع أن أعمل، وابنتي الآن تعمل ومرتبها 10,000 12,000، كل ما جاء خطيب أرده. لا، لما؟ المقصد أن تبقى تخدمني وأن آخذ مالها ولو لم تتزوج ولو لم يولد لها، المهم أنها تبقى وقف علي. حرام على الوالد أن يفعل ذلك، حرام على الأخ أن يفعل ذلك، حرام على الولي أن يفعل ذلك. إنها تتمنى أن يولد لها نصف ولد حتى تسعد بتقبيله، حتى تسعد بالنظر إليه، حتى تسعد بأن تحمله، حتى أن تسعد بأن يقال لها أم عادل، أم عاصم، أم خالد، أم نبيل. لكن الأب قاسي القلب لا يريد أن يزوجها، عليها أن تبقى سواء ولدت ما ولدت وما إلى ذلك. الخطاب يقرعون الباب ليل نهار وإذا به يمنع. إن هذا العمل كبيرة من الكبائر، والله جل وعلا نهانا أن نعضل النساء، يعني أن نمنعهن من أن ينكحن وأن يتزوجن، لا يجوز لنا ذلك. بل الواجب على الوالد، على الولي، على القريب أن يتقي الله. هو يخطب لابنته، يخطب لأخته، هذا لحم على وضم، هذا لحم على وضم، ليعلم العاقل أن هذه الفتاة، أن المرأة تحن إلى الرجل كما يحن الرجل إليها. بل إن من العلماء من يقول إن شهوة المرأة تربو وتزيد على شهوة الرجل، الرجل له شهوة واحدة والمرأة لها 70 شهوة، ولكن أعطاها الله الحياء، ماذا تصنع؟ فيأتي الوالد، يأتي القريب، يحطم كل هذه الأشياء ويقتلها وهي حية. وقد وصل إلى المحاكم ما وصل، وقد خاطبت الفتيات بعض أهل العلم وطلاب العلم يتصلنا: أبي يفعل وأبي يقول وأخي يفعل ويقول، جاء خطيب وثالث ورابع، ماذا أقول ماذا أقول؟ متى ما فعل الولي ذلك، متى ما فعل الوالد ذلك، لها أن تذهب إلى السلطان وتبلغ السلطان القاضي المحاكم أمرها. فإذا بلغ الأمر إلى السلطان ووجد أن الذي خطبها ثقة، عدل، أمين، دين، زوجها ولو لم يرد أباها، أبوها، لأن أباها ليس بثقة ولا عادل ولا يصلح في الولاية. والله الموفق. تزوج النبي عائشة وهي صغيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك قصة خفيفة مجملها لما ماتت خديجة جاءت امرأة تسمى خولة بنت حكيم إلى النبي: يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكر وإن شئت ثيب. قال: من البكر؟ قالت خديجة، قالت عائشة ابنة أخيك صديقك أبو بكر. ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فأذن لها أن تخطب له، فذهبت إلى أم رومان أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ماذا أراد الله لكم من الخير؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. قالت أمها: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ قالت: نعم. قالت: إذن انتظري حتى يأتي أبو بكر. فجاء أبو بكر وقالت له خول ما قالت للأم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو تصلح له؟ قالت: نعم. فزوج عائشة لرسول الله. ذهبت إلى سودة بن سمعة أخبرتها الخبر، قالت: نعم أنا راغبة، اذهبي إلى أبي. وكان أبوها زمعة رجل كبير في السن. دخلت عليه: ماذا أراد الله لكم من الخير؟ قال: وما ذاك؟ قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد سودة. قال: اذهبي إليها فدعيها. ذابت إليها دعتها: أتريدين محمد؟ قالت: نعم. فزوجها رضي الله زوج النبي سودة. جاء أخوها عبد بن زمعة، سودة بن زمعة، عبد بن زمعة كافر مشرك، بمجرد أن سمع الخبر صار يلطم وجهه، يجعل التراب على رأسي، يشق ثيابه: كيف تزوج أختي لمحمد؟ لكن أراد الله له الخير فدخل في الإسلام، فصار يعتب على نفسي، أنا قليل العقل في ذلك الوقت، ألطم وجهي وأشق ثيابي لأن النبي تزوج أختي، إيش عقلي هذا الفارغ؟ يلوم على نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل النبي على سودة بمكة ولم يدخل على عائشة حتى هاجر وبنى دورة ودور زوجاته، وأول ما بدأ بهذا المسجد وبنى هذا المسجد من لبن وسعف وجريد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المسجد من قبل مربد، بستان صغير فيه نخل وفيه قبور للمشركين. اشترى النبي هذا الموضع، وقيل إن أسيد بن حضير الذي كان يشرف على غلامين يملكان الموضع جعله في سبيل الله، فأمر النبي بالبناء واشتغل النبي بالبناء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.